تابع للدرس الأول. الإظهار إخراج الحرف، أي معنى الإظهار، إذا قلنا الإظهار فهو إخراج الحرف من مخرجه من غير غنة، ويسمى هنا إظهارا حلقيا لخروج حروفه، أي التي يلزم معها الإظهار من الحلق، وهي الحروف التي سبق ذكرها. وهذا الحكم ثابت اللي هو الإظهار ثابت ولو مع النقل كقراءة ورش ووقف حمزة في مثل مناما. وفيه ملاحظة، عندنا القارئ أبو جعفر من القراء العشر، هذا القارئ المدينة وهو الشيخ نافع، هذا يقرأ أبو جعفر، هذا يقرأ بإخفاء النون الساكنة والتنوين مع الغنة عند الغين والخاء في جميع القرآن، ليس مع حروف الحرف كلها بل عند الغين والخاء فقط، وذلك كما قلت في جميع القرآن. فهو يقرأ من خير من غيركم، ويستثنى له ثلاث كلمات أظهر فيها، وهي والمنخنقة في المائدة، وإن يكن غنيا، وإن يكن غنيا في النساء، وفسينغضون في الإسراء، والباقي كله يخفيه مع الغنة، وهذا خاص بأبي جعفر.